بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 27 من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين في علم الرقائق، والقراءة مع الدكتور خالد الجهن. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: فصل في صفات المحتسب. وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة، وجملتها ثلاث صفات في المحتسب: الأول العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها ليقتصر على حد الشرع، والثاني الورع، فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض، والثالث حسن الخلق، وهو أصل ليتمكن من الكف، فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. ومن الآداب: المحتسب هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ابتغاء مرضات الله، لا يريد على ذلك أجرا من الناس، وإنما يريد الأجر من الله جل وعلا، فقد احتسب أجره على الله. من صفات المحتسب العلم بمواقع الحسبة وحدودها، يعرف ويعلم متى يأمر بالمعروف ومتى ينهى عن المنكر. فهناك أمور ينبغي ألا يتعرض لها، هناك منكرات فوق طاقته فلا يستطيع أن يغيرها، وهناك منكرات لو غيرها لأدت إلى منكر أشد وأعظم. إذن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا بالشروط التي ذكرت قبل ذلك، من أنه يغلب على ظنه أنه سوف يغير الأمر بالمعروف ونهى المنكر، يغير به المنكر وبأسلوب حسن وبحكمة وموعظة حسنة. ثانيا الورع، فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض، قد يعلم أن هذه المعاملة جائزة لكن يتورع عنها ولا يفعلها، قد يعلم أن النوم طوال الليل مباح لكنه لا ينام طوال الليل، وإنما يستيقظ بعض الليل ليقيم الليل. الورع قد يرى أشياء مباحة ولا يعملها، لأن الإنسان إذا تشبع بالمباح دعته نفسه إلى الحرام. الثالث حسن الخلق، حسن الخلق هو أصل ليتمكن من الكف، لأنه إذا رأى منكرا فغضب غضبا شديدا لم يستطع أن ينهى عنه بالحكمة والموعظة الحسنة، فلا بد أن يتمالك نفسه وأن يكون رحيما وحكيما وفقيها، يضع الأمور في مواضعها. أما آداب المحتسب فهي: أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: ومن الآداب تقليل العلائق وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنة. فقد حكي عن بعض السلف أنه كان له سنور، وكان يأخذ لسنوره في كل يوم من قصاب في جواره شيئا من الغدد، فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار فأخرج السنور، ثم جاءه فأنكر على القصاب فقال: لا أعطيك بعد هذا شيئا لسنورك. ف فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك. وهذا صحيح، فإن لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليهم، أحدهما من لطف ينالونه به، والثاني من رضاهم عنه وثنائهم عليه. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون أمره خالصا لله، لا طمعا في ثناء الناس ولا جلبا لمصلحة دنيوية، وإنما يقطع طمعه عن الخلق ويعلق طمعه بالحق سبحانه وتعالى. حينئذ يكون الأمر خالصا لله تبارك وتعالى. وقد روي في الإسرائيليات، ويجوز لنا أن نذكر الإسرائيليات إن لم تعارض الكتاب والسنة، كما ثبت في البخاري: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روي في الإسرائيليات أن رجلا عابدا سمع بشجرة يعبدها الناس من دون الله، فعزم على قطعها، فذهب ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورة رجل وقال: لن تقطعها. قال: سأقطعها. قال: لن تقطعها، سأقطعها. فصارعه الشيطان، فصرع الشيطان، فقام الشيطان معه بحيلة أخرى. قال: يا هذا، ما الذي يضرك أن يعبدها الناس أو لا يعبدونها؟ أنت لا تعبدها وأنت تعبد الله وحده، ارجع إلى بيتك وسوف تجد تحت وسادتك كل ليلة دينارا. كيف ذلك؟ قال: اذهب، وإن لم تجد تعال اقطعها في اليوم التالي. أو تفعل؟ قال: نعم. وخذ هذا الدينار، استعن به على قضاء حوائجك وتفرغ لعبادة ربك. فرجع فوجد في اليوم الأول دينارا تحت وسادته، وفي اليوم الثاني دينار، وفي اليوم الثالث لم يجد شيئا، فقال: لأقطعن الشجرة. فجاء ليقطعها، فجاءه الشيطان في صورة نفس الرجل، قال: لن تقطعها. قال: سأقطعها. لن تقطعها، سأقطعها. فصارعه، فصرعه الشيطان، غلبه الشيطان هذه المرة، فتعجب، فقام فصرعه الشيطان الثانية، فقال: عجبا لك، لقد ازدادت قوتك في ليلتين، لقد صرعتك قبل ذلك مرتين، والآن أنت تصرعني؟ قال: لأنك جئت في المرة الأولى تقطع الشجرة لله، أما في هذه المرة فجئت تقطع الشجرة لماذا؟ للدينار. فينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يأمر لله، لا لطمع دنيوي أو لثناء من الناس. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: وأما الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمتعين، قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا. وروي أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. فقالوا: أفلا تبغضوا؟ قال: إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. وهذا من فقه أبي الدرداء رضي الله عنه، حينما رأى رجلا قد أذنب ذنبا، قيل قد شرب خمرا أو كذا، والناس يسبونه ويشتمونه، فقال: أرأيتم لو وجدتم أخاكم هذا في قليب، أي في بئر سيغرق، أكنتم مستخرجوه؟ قالوا: بلى. قال: إذن هو الآن وقع في مستنقع الذنوب، يجب أن تستخرجوه من هذا المستنقع، لا أن تسبوه وتشتموه وتضربون. ثم احمدوا الله الذي عافاكم من الوقوع في هذه الذنوب. فقالوا: يا أبا الدرداء، أفلا تبغض؟ قال: أبغض عمله، فإذا ترك هذا العمل هذا الذنب فهو أخي لأنه مسلم. وهكذا يجب أن نتعامل مع المذنبين والعصاة، لا أنهم أنجاس ونسبهم ونشهر بهم ونشمت فيهم ونظن أننا نتقرب إلى الله بذكر مساوئهم، هذا ليس صحيحا، بل بثلاثة أشياء: بالدعاء لهم في السر بظهر الغيب أن يهديهم الله وأن يوفقهم للإخلاء عن المعصية، ثانيا بنصيحتهم في السر إن استطعنا، ثالثا بكتم هذه المعصية وعدم إفشائها والحديث عنها. وأقول بالدعاء لهم بظهر الغيب، وكثير من الناس لا يعرفون ضابط الدعاء بظهر الغيب. الدعاء بظهر الغيب فضله عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا، كلما دعا قال الملك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. ما معنى ظهر الغيب؟ أي أن تدعو لأخيك ولا تعلمه، فيظل هذا بظهر الغيب حتى يفاجأ به أخوك يوم القيامة بأجره وثوابه، يظل غيبا. أما الذي يقول: يا فلان والله أنا ليلة البارح دعوت لك، كان قد دعا بظهر الغيب، انتهت، لم تصل الآن بظهر الغيب. وأشد منه من يقول، يأتي برسائل جماعية عنده 300 أو 500 واحد على الهاتف، فيقول: أنا الآن عند الكعبة أدعو لكم بظهر الغيب، ويرسلها لكل من عنده. العلماء قالوا وقع في خطأين: خطأ الأول أن دعوته التي كانت بظهر الغيب لم تصل بظهر الغيب، ولم يعد الملك يقول آمين، لأنها صارت بالشهادة، دعا له فأعلمه، كأنما دعا له أمامه. والأمر الثاني أنه أفشى طاعة قد لا يعلمها بعضهم، فخرجت من ديوان السر إلى ديوان العلانية فنقص أجرها، حتى وإن لم يكن مرائيا، لو أحسننا الظن به بأنه ليس مرائيا بهذه الرسائل، فإنها قد خرجت من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وشتان بين أجر ديوان السر وديوان العلانية. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليها رحمة الله: ومر فتى يجر ثوبه، فهم أصحاب صلة ابن أشيم أن يأخذوه بألسنتهم أخذا شديدا، فقال صلة: دعوني أكفكم أمره. ثم قال: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن ترفع إزارك. قال: نعم، ونعم عين. فرفع إزاره، فقال صلة لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم، هذا كان أمثل مما أردتم، فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم. وهذا ما يسمى بآداب الصالحين وأخلاقه، وهذه هي زبد العلم، لأن هذا هو تطبيق العلم. فمن الناس من يتكلم في الشرع ومن الناس من يتصف بالشرع. من الناس من يتكلم بالشرع، يتكلم بالأحاديث ويتكلم بالقرآن ويتكلم بالفقه، ومن الناس من يتصف بالشرع، يتصف بصفات القرآن، بصفات الأحاديث، بصفات الفقه، بصفات السنة، بصفات الرقائق، بصفات الصالحين. فمن تكلم بالشرع ولم يتصف به كان حجة عليه، ومن اتصف بالشرع وإن لم يتكلم به كان حجة له. فانظر إلى هذا الموقف، الإمام العلم العابد الزاهد صلة بن أشيم يمشي هو وأصحابه، فيرى أصحابه شابا يجر ثوبه، يعني أطال ثوبه على الأرض يجره كالمرائي، فأخذوا يتناولونه بألسنتهم، انظروا إلى المرائي، انظروا إلى شكله كيف هو، انظروا إلى هذا الرجل الذي يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسفل من الإزار من الكعبين ففي النار. انظروا ألم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، إلى غير ذلك. فقال صلة: دعوني أكفكم أمره. ماذا صنع؟ تقدم إليه وقال: يا ابن أخي، لي إليك حاجة. كمن يقول بلهجته العامية: يا أستاذ، نعم، أو يا أخي الكريم، أو يا عم الحج، يناديه بصفته التي يحبها، ثم قال له: لي عندك طلب. نعم، حاضر، من عيني الاثنين، لو سمحت ممكن تقص ثوبك أو ترفع إزارك؟ حاضر. نعم ونعمة، قال نعم ونعم عين، حاضر، سأطبق ما ذكرت وجزاك الله خير. مثل الذي يمر بشباب لا يصلون فيقول: انظر، شباب كبار متعلمين ولا يصلون. وتقدم آخر قال: يا شباب، أنا لي عندكم طلب، إيه رأيكم؟ طب تفضل، لو سمحت ممكن تأتوا تصلوا معنا المغرب؟ حاضر. فالفرق بين الأول والثاني أن الأول شمت وسب ولم يأمر ولم ينهى، أما الثاني فإنما هو أمر بالرفق واللين وبأسلوب حكيم، فجعل الله في أسلوبه القبول. وأظن أنه حينما تقدم دعا في نفسه أن يشرح الله صدر هذا المذنب أو العاصي إلى الطاعة، وهكذا يجب أن يكون الأمر. بعض الناس يقول: نقيم الحجة عليه. لا، قل: لنأخذ بيده إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: ودعي الحسن إلى عرس فجيء بجام من فضة فيه خبيص، فتناوله وقلبه على رغيف فأصاب منه، فقال رجل: هذا نهي في سكون، والله أعلم. أي أنه بدلا من أن يقول لهم: لا يجوز أن نأكل في إناء الذهب والفضة، فأخذه وفرغ ما فيه على رغيف وتركه فارغا حتى لا يأكل أحد فيه. والناس تعلم أن إناء الفضة لا يجوز الأكل فيه ولا الشرب، والحسن البصري عالم كبير لم يقم وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، كيف تضعون الطعام في إناء الفضة وتدعونني إليكم وأنتم تعلمون أن هذا لا يجوز؟ وإنما نهى بهذا الأسلوب الطيب، فقال رجل: هذا نهي في سكون، أي في هدوء. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: باب في المنكرات المألوفة في العادات، وفي الإنكار على الأمراء والسلاطين وأمرهم بالمعروف، ولنذكر في ذلك فصلين. الفصل الأول: اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرها، لكن نشير إلى جمل يستدل بها على أمثالها. فمن ذلك منكرات المساجد، مما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود، وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها، أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام. ومن ذلك اللحن في القراءة، واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها. بدأ المصنف رحمه الله يبين بعض الأمور المنكرة والتي فيها مخالفات شرعية وكيف ننهى الناس عنها. فبدأ بالمساجد التي هي أماكن العبادات، فقال: قد نشاهد كثيرا من يترك الطمأنينة في الصلاة، يعني ينقر الركوع والسجود، وينبغي لنا إذا رأينا من يفعل ذلك أن نتقدم إليه وأن نأمره بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة. أنت رجل فاضل ما شاء الله، صلاتك جميلة، وجهك مضيء بنور الإيمان، لكن لو أنك اطمأننت قليلا في الركوع أو في السجود لكان أفضل وأولى، فإنه قد يستجيب. قال: وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة، كأن ترى شابا يصلي بتشيرت وبنطال، والتشيرت قصير، فإذا ركع أو سجد ظهر شيء من ظهره، أو بقميص وبنطال والقميص قصير، كلما ركع أو سجد ظهر شيء من ظهره في الصلاة، فحينئذ لا تضحك ولا تحتقر الرجل، وإنما قد جاء إلى المسجد ليصلي وتقرب إلى الله، فتقدم منه واشكره على صلاته، وخاطبه بأحب الأسماء إليه: يا أستاذ، يا فلان، يا أبا فلان، يا حج فلان، صلاتك جميلة ورائعة، ولكن لو أنك لبست قميصا طويلا شيئا ما، حتى إذا ركعت أو سجدت لا يظهر شيء من ظهرك، لكان هذا أولى وأفضل. أو إذا رأيت شابا جاء يصلي ببناطيل الموضة الجديدة التي يمزقونها تمزيقا حتى يظهر منها أجزاء من أفخاذهم وأجزاء من ركبهم ونحو ذلك، ويعتبر هذا شيئا من التقدم والتطور. فإذا رأيته منظره منظر يستدعي فعلا للضحك ويستدعي للاشمئزاز، لكن لا تظهر شيئا، وإنما هذا الشاب بهذا البنطال زملاؤه في الشارع، فبما أنه سلت نفسه منهم وجاء إلى المسجد ففيه خير كثير. حاول أن تستغل هذا الخير، تقدم إليه قل له: ما شاء الله، أنا سعيد بك لأنك تحافظ على الصلاة في وقتها. ولكن هناك نقطة مهمة، العلماء قالوا من السرة إلى الركبة عورة، وأنت الآن عندك هذا القطع في البنطال في موضع العورة، لو جعلته أسفل من العورة، لو جعلته تحت الركبة لكان أولى، وكأنك غير متعجب. أما تقول له: إيه البنطال اللي أنت لابسه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ عامل شكل الشحاتين، ممزق البتاع ومقطعه وعامله، لا لا لا لا، فسوف يقول: أنت متخلف، وهذا هو التطور، ولن يسمع لك قولا. فيبدأ يقول لك طب وأعمل إيه في البنطال؟ بدأ أنا شريته ده البنطلون العادي الغير مقطع ب70 جنيه، المقطع ب180 جنيه. طب معلش تستطيع أن ترقعه هذه المرة، أو حتى التي تظهر العورة لكي تصح صلاتك، أو حتى أخي البس تحته شيئا، البس تحته شيئا إلى الركبة يعني يواري هذا الجزء، ولا تكن متعجبا منه. المهم أن تأخذ بيده إلى الحق، لأن الإنسان الذي يلبس مثل هذه الأشياء يظن أنه يعني في قمة التطور والتقدم، وينظر إليك أنت بأنك أنت متخلف وغير متطور ولا تواكب العصر إلى آخره، فينبغي ألا تحتقره أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ومن ذلك اللحن في القراءة، رأيت إنسانا يخطئ في قراءة القرآن، لا تقول يا شوف أنت حرم عليك تدخل تصلي ولا تجيد قراءة القرآن، يا أخي اقعد في بيتك أحسن. لا، هذا الكلام غير صحيح. لو صوتك جميل وصلاتك رائعة لكن عندك خطأان في كذا وكذا وكذا، طب قل خلفي وتصحح له الخطأين، وتقول له قريب منك إمام مسجد أو كذا وتقرأ عليه هذه الآيات التي ستصلي بها، يكون أفضل. فحينئذ يقول واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء يعني بتبيينها للناس أفضل من نافلة يقتصر عليه، لأنه لو قام يصلي أو قرأ قرآن هذه عبادة لازمة لنفسه، أما لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر بهذا الأسلوب الطيب الحسن فإنه سيأخذ أجر هؤلاء الذين عدلوا صلاتهم أو عدلوا وضوءهم أو نحو ذلك. نحن أحيانا نرى في الوضوء ناس تتوضأ بطريقة عجيبة، يعني يمسح شعرتين من رأسه مثلا يحكي لي أو يرسل لي بعض النساء أسئلة، يقول أحيانا يكونون في زواج فيروا المرأة لبست الفستان اللاصق على جسدها فتريد أن تتوضأ، لا تستطيع أن تشمر كمها فتغسل من فوق الكم، تتوضأ من فوق الكم مثلا، هل هذا يجزي أم لا يجزي؟ ومثل هذه الأشياء، أو يروا بنتا مثلا في المسجد جاية من الكلية تصلي ببنطال جنس وتصلي صلاة الظهر وقد حجمت العورة، لكنها لا تدري، تظن أن العورة خلاص توارت فيجوز أن تصلي بالبنطال الجنسي. فمثل هذه الأشياء لو قام النساء بالنهي عنها بالحكمة والموعظة الحسنة، وقام الرجال أيضا بالنهي عنها للرجال بالحكمة والموعظة الحسنة، لتعدل كثير من أحوال المسلمين اليوم بأسلوب سهل لين هين. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله ومن ذلك تراسيل المؤذنين في الآذان وتطويلهم مد كلماته، ومن ذلك أن يكون على الخطيب ثوب حرير أو بيده سيف مذهب، ومن ذلك ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب والأشياء المنهي عنها كالخوض في الكلام الموجب للفتن ونحو ذلك، ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء فينبغي إنكار ذلك عليهم. هذه بعض المنكرات التي كانت تجري في زمن المصنف رحمه الله، أن يكون على الخطيب ثوب حرير، يلبس ثوب الحرير طبيعيا، طبعا الحرير الصناعي الذي يسمونه حريرا هذا جائز، إنما المحرم هو حرير دودة القز الذي يسمى بالحرير الطبيعي، ولبس الحرير على الرجال محرم إنما هو مباح للنساء. أو بيده سيف مذهب، لأنهم كانوا يضعون على المنبر سيف ويقولون الإسلام انتشر بالسيف فيتكئ على سيف إلى آخره، فإذا كان هذا السيف مذهبا أو مصليا بالذهب فهذا لا يجوز. ومن ذلك ما يجري من القصاص في المساجد، أي الذين يقصون على الناس ويذكرون لهم أحاديث بعد الصلاة من الكذب، يعني يذكرون أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أحاديث ضعيفة جدا أو باطلة، مثل حديث الكلام في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا حديث ضعيف جدا ولا أصل له. وهناك أحاديث في مثل هذا الباب كثيرة، فينبغي الإنسان أن يعرف هذه الأحاديث الضعيفة ولا يقصها ولا يذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تأكد أنه حديث صحيح. ومن ذلك الحديث الذي قد اشتهر بين الناس أحيانا، حديث من ترك الصلاة عاقبه الله ب16 عقوبة، لا بركة في رزقه ولا نور في وجهه إلى آخره، هذا حديث باطل بل مكذوب. ومنها حديث عند غسل الوجه في الوضوء تقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل الذراعين اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي، هذا حديث أيضا لا أصل له، وغير ذلك من هذه الأشياء التي لم تثبت بإسناد صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت مثل هذا ينبغي أن تنهى عنها بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء، فينبغي إنكار ذلك عليه. أحيانا يأتي واعظ في المساجد ويلقي درسا للرجال والنساء مع بعض بدون فاصل بين النساء والرجال أو بدون ساتر. والآن طبعا حدث الاختلاط في أماكن كثيرة من أماكن الدنيا، سواء كانت أماكن تعليمية أو أماكن حكومية أو نحو ذلك، فمثل هذه الأشياء أصبح من الصعب جدا أن يتكلم الإنسان في كل مجلس يدخل فيه يتكلم عن الاختلاط، لأن معظم الدوائر الحكومية أصبحت مختلطة. الأيام المصنف رحمه الله كان الاختلاط شيئا نادرا وظاهرا للناس، كل منكر ظاهر، لكن الآن ستتكلم عن الاختلاط في المواصلات والاختلاط في الكلية أم الاختلاط في الهيئات الحكومية أم الاختلاط في الجامعات، اختلاط في المدارس العادية، اختلاط في الدروس، حتى أن بعض الناس من الملتزمين المستقيمين على شرع الله يترك ابنته لتحضر الدروس الخصوصية مع الشباب. لماذا؟ يقول للشهادة. الشهادة والتعليم الدنيوي مباح، ليس حرام، مباح لكن ليس واجبا، يعني تعليم الكيمياء والطبيعة والرياضيات والميكانيكا والاستاتيكا والجغرافيا والتاريخ والقصص، هذه كلها مباح ليس واجبا، ليس واجبا على المرأة، فلا يجوز أن ترتكب من أجله محرما وهو الاختلاط، لا سيما أن الشاب الذي يعطيها الدرس المدرس يعني شاب، ولا بد أن تنتبه له وأن تحد فيه النظر لتفهم، سواء كانت في الثانوي أو غيرها، وتذهب من حلقة إلى حلقة ومن حلقة إلى حلقة ومن درس إلى درس حتى في نهاية العام تنجح وتأخذ ورقة مكتوب عليها شهادة الثانوي. فنقول لا مانع أن تذهب إلى الثانوية، ولكن تأخذ دروسا عند نساء، وتأخذ دروسا في أماكن فيها بنات كاملة، ولا يكون مختلطا، فإذا أدى الأمر إلى الاختلاط صار محرما، ولا نبرر ذلك بمبرر التعليم ونحوه، فإنها ليست ضرورة لارتكاب المحظورة، لأن العلماء قسموا الأمور إلى 3 أشياء، إلى مصلحة وحاجة وضرورة، فالمصالح لا تبيح المحظورات، والحاجات لا تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. فإذا كان التعليم مصلحة أو حاجة أيضا لا يبيح ارتكاب المحرمات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: ومنها الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات، وقيام السؤال وإنشادهم وإنشادهم الأشعار ونحو هذا، فهذا منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه، منكرات الأسواق. ومن ذلك الكذب في المرابحة وإخفاء العيب. فمن قال: اشتريت هذه السلعة بعشرة وأربح فيها درهما، وكان كاذبا، فهو فاسق. نعم، هذه مسألة مهمة للتجار. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا المتقين، إلا المتقين. قال أحد الصحابة: لقد كنا نسمى بالسماسرة، فسمانا النبي صلى الله عليه وسلم باسم أحسن من هذا، فقال: يا معشر التجار، أي سماهم التجار. وقد كان التجار يسمون قبل ذلك بالسماسرة. فهنا مسألة إخفاء العيب، لا يجوز أن تبيع سلعة وفيها عيب ولا تخبر المشتري بذلك. ومن هذه العيوب أن تبيع كيس السكر المكتوب عليه كيلو قائم، وهو في الحقيقة 950 جراما، كيلو إلا 50 جرام، لابد أن تنبه المشتري. ولا يجوز أن تبيع نظارة ولا جهاز أو آلة أو ثوبا أو حذاء أكرمكم الله مكتوب عليه صنع في صنع في مصر أو صنع في الهند أو صنع في تركيا أو صنع في ألمانيا أو صنع في اليابان أو صنع في أندونيسيا، وهو في الحقيقة صنع في الصين مثلا، هذا نوع من أنواع إخفاء عيب السلعة. تقول: هذا مكتوب عليه صنع في أندونيسيا وهو في الصين، مكتوب عليه السوق الأوروبية المشتركة وهو صنع في الصين، إن أخذوا على ذلك أخذوا. والأفضل من ذلك ألا تشتريه من تاجر الجملة أصلا، إذا علمت أن تاجر الجملة كاذب يقول لصاحب المصنع: اكتب لي عليه صنع في كذا في مكان يرغب الناس شراء هذه السلع إذا صنعت فيه، صنع في ألمانيا أو صنع في غيرها أو اليابان أو نحو ذلك من الدول التي اشتهرت بجودة الصناعة. أو أن يشتري ثوبا من القطن في أي دولة وكتب عليه صنع في مصر، معلوم أن القطن المصري هو أعلم وأفضل الأقطان على مستوى العالم، أو صنع في المحلة الكبرى أو نحو ذلك مشهورة بهذا، إلا إذا كان فعلا صنع في هذه المنطقة وأخذ من هذا القطن وهكذا. ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. لا يحل. أنا أقول هذا لأن كثير من التجار يسألونني قطع غيار سيارات، يقول: هذه مكتوب عليها السوق الأوروبية المشتركة وأنا أعلم أنها مصنوعة في الصين، فهل الذنب علي أم عليه؟ الذنب عليها الاثنين، أنتما مشتركان وتدلسان على المشتري. كذلك الفلاح أو الزارع الذي يبيع اللبن للتاجر، فيأتي باللبن يغليه ثم يأخذ القشطة التي على وجهه التي تطفو أعلى اللبن ثم يبيع اللبن، لا يجوز. فإن قال المشتري اللبان المشتري يقول افعل هذا، قل حتى لو قال اللبان ذلك، لأن اللبان هذا يبيع هذا اللبن لغيره، لصاحب الملبن الكبير أو صاحب مصنع الجبن أو نحو ذلك، وإنما بيع اللبن كما هو. فهذا نوع من أنواع الغش، فضلا عن أن يأتي بماء يغليه ويضعه على اللبن حتى يزيد كمية اللبن ويظهر للتاجر أنه ما زال ساخنا خارجا من ضرع البقرة أو الجاموسة. نعم. جميل. أستاذ أسامة يسأل سؤالا مهما، وهو تصرية اللبن في ضرع البقرة أو الجاموس، يعني يحبس اللبن في ضرع البقرة. معلوم عندنا معشر الفلاحين أو المزارعين أن البقرة أو الجاموس تحلب كم مرة في اليوم؟ مرتين، العادة مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء. فإذا أراد أحد الناس أن يبيع جاموسة أو بقرة سيخرج بها في الصباح إلى السوق، فيقول لهم لا تحلبونها في المساء، فتظل حابسة اللبن في ضرعها، ثم يأتي وقت الحلب في الصباح يقول ولا تحلبونها في الصباح، فيشتد اللبن ويكثر في ضرعها، فيخرج بها إلى السوق وقد انتفخ ضرعها، فيظن المشتري أنها حلوب وأنها ليست كذلك. فهذا فيه خطأان: الخطأ الأول أنه فيه إضرار بالبقرة أو الجاموسة وتعذيب لها، وهذا يشاهد إذا قيل لامرأة وهي ترضع ولدها الآن الولد ساخن لا ترضعيه لمدة يومين باللبن مثلا، فحينئذ لا بد أن تشفط اللبن أكرمكم من ثديها، وإلا لو تحجر في ثديها آلمها وهي وسبب لها سخونة أو حمى. فهذه امرأة آدمية تستطيع أن تقول آلمني اللبن، أما البهيمة العجماء وأنت تحبس اللبن في ضرعها لا تستطيع أن تصرخ ولا أن تقول آلمني. الأمر الثاني أن هذا غش، حتى ولو علم الناس وقام الناس جميعا بالغش، لا أنت أحلب البقرة في المساء وأحلبها في الصباح واذهب إليهم قل هذه، أو قل لهم هذه لم تحلب في الصباح حتى الآن، يعني ستخرج مثلا بعد الفجر بها إلى السوق أحلبها في المساء حلبا جيدا حلبا عاديا، وفي الصباح قل لهم يا جماعة هذه لم تحلب وجبة الصباح لتعرفوا كمية اللبن. جيد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الدواب، نهى نهيا حتى ولو لم يصدقوا. هنا الكريم يقول حتى لن يصدقوه ويظنون أن لبنها قليل. أولا اعلم أن الرزق بيد من؟ بيد الله، وأن هذه البقرة قد كتب في الأزل أنها ستباع 15,000، حبس اللبن في ضرعها أو لم يحبس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو نعيم في الحلية: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم طلب الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. فأنت لك رزق محدد معلوم ستأخذه من ثمن هذه البقرة، وقد تباع البقرة، أنت تتوقع مثلا البقرة تباع 15,000 16,000، فمن أجل هذا الأمر أنت صادق بعتها بخسارة 1,000، بعتها ب15,000، سيبارك الله لك في صحتك وصحة أولادك وصحة زوجتك وفي مالك وفي ثوبك وفي عملك بركة. قد تصر اللبن فيها وتبيعها زيادة 2,000 وترجع ابنك يعمل عملية ب3,000، أو زوجتك تمرض فتنفق عليها كذا وكذا، وقلة بركة بالإضافة إلى ما ارتكبه الإنسان من الجرم والإثم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: ويجب على من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه، فإن سكت مراعاة للبائع كان شريكا له في الخيانة، وكذلك إذا علم العيب لزمه أن يبينه للمشتري، وكذلك التفاوت في الميزان والذراع يجب على كل من عرفه تغييره، إما بنفسه أو برفعه إلى الوالي حتى يغيره. ومنها الشروط الفاسدة واستعمال الربا وبيع الملاهي والصور المجسمة ونحو ذلك. منكرات الشوارع، ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة وإخراج الأجنحة. تكلم المصنف هنا عن منكرين منتشرين لا سيما في القرى، تكلم عن الدكاكين وتكلم عن الأجنحة. ما هو الدكان في اللغة؟ الدكان في اللغة هو ما يسمى عندنا بالمصطبة، المصطبة المجاورة للبيت. هذه المصطبة إذا كانت في الشارع خارج ملكك فقد اغتصبت جزءا من طريق المسلمين، لا يجوز لا يجوز. والجناح الطائر، أحسنت، الطائر أو البلكونة أيضا إن لم يكن في ملكك فقد اغتصبت شيئا من طريق المسلمين، لا يجوز. وما الفرق بين الجناح والروشن؟ الجناح الطائر أو البلكونة، والروشن هو نعم الخشب الممتدة في الشارع إلى الشارع الآخر. أحسن، الروشن هو الطائر الذي يغطي الشارع كله، كأن يكون الرجل له بيت هنا وبيت في الجهة الأخرى فغطى البيتين، غطى الشارع بهذا هذا يسمى إيه؟ يسمى بالروشن في اللغة العربية. لو غطى في الثالث أو الرابع، لأن الناس يحتاجون إلى الشمس أو يحتاجون إلى ارتفاعات معينة، إلا إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين أو كان فيه مصلحة، كأن يحب الناس أن يستظل بظله مثلا ففعله لمصلحة جازة. نعم. إذا كان القانون يتيح لهم 40 سنتي أو 60 سنتي أو مثل ما تركت أنت، وهذا مثلا جعلوه من المصالح المرسلة، فهذا لا بأس به للتنظيم. نعم، الجيران ماشي، بس بشرط أن يكون الأمر غير محرم. يعني مثلا لو اتفق جيران في أرض زراعية وطريق المسلمين كبير، فاتفق الجيران أن يأكل كل واحد منهم 0.5 متر من الطريق، وأكلوا جميعا كل واحد 0.5 متر، فهل يكون أكل الطريق هنا جائز؟ غير جائز، لأن هذا اتفاق على محرم. جميل. ولو اتفق الناس مثلا في قرية أو في مدينة على أنهم يقدمون في الأفراح خمرا، هل يجوز؟ لا يجوز. أو اتفق أناس على أن فلان بيطلع فلوس بالربا 10% أو 20%، لا يجوز أيضا حتى لو تراضى الطرفان. إذن التراضي والاتفاق لا يحل محرما، إلا إذا كان يأذن به الإنسان المجلس المحلي المنظم لهذا، أو يكون هذا في ملك الإنسان نفسه. يعني طارق في الشارع مثلا 2 متر

وفي زماننا هذا أن ترى إنسانا مثلا قد فتح التلفاز على قنوات محرمة فيها أغاني أو مسلسلات أو اختلاط رجال بنساء أو نحو ذلك، فينبغي أن تنكر عليه بأسلوب لين لطيف سهل بالحكمة والموعظة الحسنة. كذلك إذا جلست عند إنسان فأدخل عليك زوجته أو ابنته، فينبغي أن تغض بصرك وبعدما تخرج تتلطف به وتبين له أن هذا لا يجوز، أو أن يكون قد علق على الحائط صورة زوجته كبعض الناس فيصورها في أيام الفرح والزواج ثم يعلق صورتها للرجال يشاهدونها ليدعون له بالبركة، فإن هذا كله أيضا لا يجوز، وتقول له بأن هذا أمر محرم بالحكمة والموعظة الحسنة. فالبدع والمنكرات تختلف من زمان إلى زمان ومن مجتمع إلى آخر، وهناك منكرات عامة مثل أحسن الله إليكم شيخنا قال عليه رحمة الله: المنكرات العامة، من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام أو في وقت معين وهو قادر على تغييره لم يجز له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته، بل يلزمه الخروج، فإن قدر على تغيير البعض لزم. وحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهله وأقاربه، ثم يتعدى إلى جيرانه وأهل محلته، ثم إلى أهل بلده، ثم إلى السواد، كذلك إلى أقصى العالم. فإن قام بذلك الأقرب سقط عن الأبعد، وإلا خرج به كل قادر عليه. فمن المنكرات أن يصلي الإنسان ويحافظ على الصلاة ويترك زوجته وأولاده جاهلين بالوضوء والصلاة، أو تاركين لبعضها أو مهملين فيها، فهذا منكر عظيم. يجب عليك إذا رأيت من يفعل ذلك أن تنصحه أنه مسؤول أمام الله جل وعلا عن هذا كله. كذلك ينبغي للإنسان إذا رأى إنسانا له بنت متبرجة أو امرأة متبرجة أن يتلطف بهذا الإنسان وأن يبين له خطر التبرج وحرمته وأنه لا يجوز شرعا. وكذلك لو علمت بأن إنسانا قد اقترض من بنك ربوي أو تعامل بمعاملات ربوية أن تتلطف به وأن تبين له حرمة هذا الأمر، سواء انتهى أو لم ينتهي. إن عليك إلا البلاغ، إلا أن يقول ربما أبلغه فلا يغير، حتى وإن لم يغير، ولكن أنت قد أخذت أجر التوصيل وأجر البلاغ، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس الإسلام، ومنهم من آمن ومنهم من لم يؤمن. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإذا رأيت شابا يفعل المعاصي أو يشاهد أشياء محرمة ينبغي أن تخبر أباه، وإذا رأيت موظفا يتقاضى الرشوة ينبغي أن تخبر مديره وأن تنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة أن يتعامل مع هذا الموظف بما يليق به. وهكذا لو قمنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكمة والموعظة الحسنة لتغيرت كثير من المنكرات، ولو تغيرت لأصلح الله حالنا. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بنا من ذل ومهانة حتى نغير ما بأنفسنا من بعد عن الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغير ما بنا من فقر ومرض وتشتت وبغضاء حتى نغير ما بأنفسنا من تهاون في أمر الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغير ما بنا من هزيمة إلى نصر وتمكين حتى نغير ما بأنفسنا من تخاذل عن تطبيق شرع الله في أنفسنا وفي معاملاتنا وفي أسرنا وفي أحوالنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.